بينات. على الرغم من أنها لم تزل بعد بنتا، إلا أنها ترفض الزواج، فقد نذرت نفسها في سبيل تنشئة وحيدها. سرور هو من يملأ قلبها بالأمل ويعمر حياتها بالعمل. بذلت الغالية والنفيسة من أجل سرور. قصص من الحياة. يا له من مشهد فزع له القريب والبعيد، اسم الله حرز الله على شبابه. فرقة رحلة في دروب الأشجان والأحزان، فرقة رحلة في دروب الأشجان والأحزان، فرقة قلقت لك بالكيد قتالي. بينات للإنتاج الإعلامي تقدم فرقة، أقوى إصداراتها لهذا العام. قلقت لك بالكيد قتالي. نجلة ما كفني فور. فرقة فرقة فرقة. تعاليني أغرابي عنها، قمرها تظلم جوانبها على طول الأيام، ما ينعرف به يومه من شهرها، واللي يبي يم اليمن ينحر الشام. روائع من الشعر النبض، يوم حفار المقابر شبرها، زادت على الحفرة بشبرين وبهام، يا حفرة ضمت خصايا شعرها، عسى الحياة يسقيه عاما بفرعا. إنه قلب أب مودع، ألا ما أشد فراق البلد وفيه الأهل والولد. سلمان بالطريق جاكم. عسى ماشي عسى ماشي يا رجال. أبد، بس إنه قاعد مع ولده عبد العزيز، عاد مجهد ينصح. فرقة في محاجيرها شوق، والقلب بهم لذة النوم تكاك، لا داك في قلبي من الهم داكوب، جاوبت طربة الحمايم على الراب. أبو سليمان في فرقة. والقلب بهم لذة النوم تكاك، لا داك في قلبي من الهم داكوب، جاوبت طربة الحمايم على الراب. عزي لحالك يا ولدي وانا ابوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم وصاتي يا ولدي وانا ابوك، دامك صغير غاية العلم يقرا. عزي لحالك يا ولدي وانا ابوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم وصاتي يا ولدي. على الرغم من أنها لم تزل بعد بنتا، إلا أنها ترفض الزواج، فقد نذرت نفسها في سبيل تنشئة وحيدها. سرور هو من يملأ قلبها بالأمل ويعمر حياتها بالعمل. بذلت الغالي والنفيس من أجله، فلم يذهب جهدها هباء، بل من الله عليها بالشاب ليافع سرور، زينة من بين الشباب كلهم. وقد كانت أمه تشتاق لرؤية بيت الله الحرام، وتدعو ربها أن تحج بيته عاما إثر عام، فتحققت أمنيتها على يد ابنها وهو لا يزال في مقتبل العمر. ما من أبوين إلا وتمنيا سرور زوجا لابنتهما، نظير ما كان عليه من صفات يعز أن تجتمع في أحد، خاصة في هذا الزمن. وهل أحد هذا شأنه يخلو من الحساس؟ أمه تستحثه على الزواج، وهي تمني نفسها بأن تكتحل عيناها برؤية زوجة وحيدها قبل أن يمر بها ما مر بغيرها فيستلها من هذه الحياة. وكما هي حاله في بره بأمه، رفض أن يختار له زوجة دون مشورة أمه ورضاها، وتم اختيار الأم بنت جيرانهم سكنا، ونعم ما هو الاختيار. سرور سيتزوج، إذن لا أحد يتغيب من أبناء بلدته كلها. احتشد الجميع في يوم بهيج وعرس لم تشهد له البصرة مثيلا. ها هو سرور ينتقل من مجموعة لأخرى، وهم يهنئونه ويباركون له، والنساء هناك يباركن لأمه ويهنئنها بقرة عينها. أحد أقرانه لم يحضر، قلق عليه سرور وراح يفكر. أرجو أن لا يكون خلافه معي قد أوغر صدره علي. ابن خالة سرور قطع عليه تفكيره وأخبره أن صديقه القديم ليل في الخارج يسأل عنه. انفرجت أساريره بارتياح وراح ليستقبله بنفسه، والبشر يعلو محياه. أقبل عليه ليصافحه، لكن صاحبه قد جاء بوجه ينذر بالسوء. لا لا لا لا يا له من مشهد فزع له القريب والبعيد، فكيف بقلب أمه المفجور. يا سرور قلبي ويا ضياء عيني، يا سرور قلبي ويا ضياء عيني، حال انتقاد دار بينك وبيني، حال انتقاد دار بينك وبيني. لأرض الفضيلة مني وديني، لأرض الفضيلة مني وديني. يا الذي في السفر يبرالي، يا الذي في السفر يبرالي. بطل وينينك لا تغني يا ابني، ذبحك يا نور العين ذوابني. بطل وينينك لا تغني يا ابني، ذبحك يا نور العين ذوابني. وصواب قلبك ليت صوابني، وصواب قلبك ليت صوابني. كل ما أشوفك يندهش بالي، كل ما أشوفك يندهش بالي، كل ما أشوفك يندهش بالي. يا سرور قلبي ويا ضياء عيني، حال انتقاد دار بينك وبيني. لأرض الفضيلة مني وديني، يا الذي في السفر يبرالي. ذوب السفر يا بني من مصابك، عريس يا بني ودي مخضبك. ذوب السفر يا بني من مصابك، عريس يا بني ودي مخضبك. اسم الله وحرز الله على شبابك، اسم الله وحرز الله على شبابك. واللي قتلك بالكيد قتالي، واللي قتلك بالكيد قتالي، واللي لك بالكيدي قتالي يا سرور قلبي ويا ضياع عيني حال انت قدر بينك وبيني لارض الفضيلة من يوديني يا الذي في السفر يبرالي يا ليتني عميا عميا ولا شوفك بالدم يا بني مخضبك فوفا يا ليتني عميا عميا ولا شوفك بالدم يا بني مخضبك فوفا سكنا عروس جاية تشوفا سكنا عروس جاية تشوفا وتصيح منا قطيع وصالي وتصيح منا قطيع وصالي وتصيح منا قطيع وصالي يا سرور قلبي ويا ضياع عيني حال انت قدر بينك وبيني لارض الفضيلة من يوديني يا الذي في السفر يبرالي سكنا عليك جاذب الحسرة خدك معثر عثر الغبرة سكنا عليك جاذب الحسرة وانا لاجلك اسكي بالعبرة وانا لاجلك بالعذراء لا تون هالونتي إقبالي لا تون هالونتي إقبالي لا تون هالونتي إقبالي يا سرور قلبي ويا ضياع عيني حال انت قدر بينك وبيني لارض الفضيلة من يوديني يا الذي في السفر يبرالي يا ليتني قبلك قبلك المفقودة يا ليتني ما كنت موجودة يا ليتني قبلك المفقودة يا ليتني ما كنت موجودة تروح يا بني لولاك عودة تروح يا بني لولاك عودة يا بني مجدد بالثار قبالي يا بني مجدد بالثار قبالي يا بني مجدد بالثار قبالي يا بني مجدد بالثار قبالي يا بني مجدد بالثار قبالي يا بني مجدد عرسك يا مرمار أحوالي قلب الثار بباغي عرسك يا ولي مرمر أحوال عريس يبني والدم أخبار يا سرور قلبي ويا ضياع عيني حال تقدر بينك وبيني لرضى الفضيلة مين يوديني ياهو الذي في السفر يبرالي بطل ونينك لا تون يبني بطل ونينك لا تون يبني ذبحك يا نور العين ذوبني وصواب قلبك ليت صوبني كل ما شوفك يندهش بالي يا ليتني عمي ولا شوفك يا ليتني عمي ولا شوفك بالدم يبني مخضب كفوفك سكن عروسك جاية تشوفك وتصيح منك قطع وصار فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة كان تميزها أمرا ظاهرا يعرفه كل أحد مت لها بصلة ولم يكن أمرا مستغربا أن تكون ملء سمع أبيها وبصره فهي من توافرت على جملة من الصفات التي يتمناها كل أب في ابنته حيث الدين والخلق والعقل الراجح مع ما حباها الله من الجمال والحسن كبرت نجلا وكبرت معها صفاتها النبيلة بابهم يطرقه الخطاب في سبيل الظفر بها لأبنائهم زوجة صالحة لكن والدها كان يترقب لها الزوج الذي يرضاه لها دينا وخلقا فكان الذي أراد وتم كل شيء نجلا بصحبة أمها تعنى بحاجاتها استعدادا للانتقال إلى بيت الزوجية إذ لم يبق إلا أيام معدودة على الزواج أمي أحس بدواء شديد هكذا قالت نجلا ثم تهاوت على الأرض نجلا ممددة على السرير الأبيض في العناية المركزة والدها المكلوم يلح على أن يرى ابنته ويطمئن عليها وهو لا يملك لها بعد الدعاء غير الدمع ولكم كان مشهدا مؤثرا حين دخل عليها أبوها متناحفا نظر إليها بعين الشفقة والرحمة فرفعت إليه طرفا أنهكه السقم والمرض والتقت عيناها عيني أبيها لقاءهما الأخير ولغة عينيها تقول شاكرة متأثرة لك الله من والد رباني هو وأمي وتعبا من أجلي حتى أعداني لزواجي ولكن هذا قدر الله فله الحمد ومنا الرضا أكب الأب على ابنته غارقا ببكائه وبينا هو كذلك إذ بيد الطبيب تربت على كتفه وتخرجه بلطف من غرفة العناية وهو لا يزال في ذهوله مر الوقت ثقيلا مقلقا ووالد نجلا وأمها وأقاربها قبالة غرفة العناية يسألون الله لطفا وقد تركز نظرهم على الباب تلهفا لخروج الطبيب حاملا خبرا يطمئنهم ثم خرج الطبيب وقبل أن يتفوه بكلمة كانت قسمات وجهه الحزينة تنبئ عن شيء بس يا دكتور شو البنت الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله الله ما أعطى ولله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون يعني ماتت يا دكتور ماتت لا عالي دنيا غابي عنها قمرها تظلم جوانبها على طول الأيام، ما ينعرف به يومه من شهرها، واللي يبي يم اليمن ينحر الشام. لعالي دنيا غاضي عنها قمرها، تظلم جوانبها على طول الأيام، ما ينعرف به يومه من شهرها، واللي يبي يم اليمن ينحر الشام. ولعلي عيني شحي دمعات نظرها، عليك يا ندلة تعثر بالأقدام، قاديتي مثل ام الحوير قهرها، كداويه لحوارها ترزي مرزام. اضيقي واجحد عبرتي في نحرها، يرديني عن بكويتي دين الاسلام. عليك يا ثمر فؤادي جمرها، موتين على كل المال حاكم عام. يضيق ويجحد عبرته في نحرها، يرده عن بكويته دين الاسلام. عليك يا ثمر فؤادي جمرها، موتين على كل المال حاكم عام. موتين تخير وردتي من زهرها، وهي بقلبي من بتحب ورياب. موتين معاليقي بصدري بزرها، حكم من المولى جارت بها الأقمام. نوه على نبنوبي عودي ندرها، عود تغرد بالروى واتن عام. 19 عام اللي نجلى عمرها، ربي على حشمه منطوق والهام. نوه على نبنوبي عودي ندرها، عود تغرد بالروى واتن عام. 19 عام اللي نجلى عمرها، ربي على اسمه منطوق والهام. يوم القدر يا نور عيني خطفها، اخفت صواب صابها بل حاشاها. ما يدري الغايب ولا من حضرها، ما غيري في وجهها تشوفت بالسام. طلبت ثوره قال والرابع زرها، بس قصر الجلسه على موت بالزام. فرحات بارت يا هلا في سفرها، أبو يا حبك بس ما طابي ما دام. طلب يزوره قال والرابع زرها، بس قصر الجلسه على موت بالزام. فرحات بارت يا هلا في سفرها، أبو يا حبك بس ما طابي ما دام. ديث انتهى عقب استلامي مهرها، حكم من الوالي وهو رب الأحكام. يومي حفر المقابر شبرها، زادت على الحفر بشبرين وبهام. يا حفر انضمت خصايل شعرها، عسى الحياة يسقي عام بثرعا. كيف القمر يدفن بلا جيح خرها، عرب البشاشه والبهة الباس الخام. يا حفرة انضمت خصايل شعرها، عسى الحياة يسقي عام بثرعا. كيف القمر يدفن بلا جيح خرها، عقب البشاشه والبهة تلبس الخام. عقب المعزه بيني بر وبحرها، تدفن قدرها يا ما وراء واللاتي فاجيك قدام والد معوها اللي تنطلق من بحرها توصيني فوق الخندي للحزن مرسام أبكي ويبكي والمحاجر ذعرها مثل اللي ذي مقهوري من سود الأيام والد معوها اللي تنطلق من بحرها توصيني فوق الخدي للحزن مرسام يبكي ونبكي والمحاجر ذعرها مثل اللي ذي مقهوري من سود الأيام أبكي ويبكي كل من سمع خبرها أبكي نهاري وبكي الليل ما نام وعيني اللي تستلذ سهرها على التي يبني بقلبي لها خيام أشوفها حولي تقلب صورها كنا تناديني على بر وكرام وقلبي اللي كل ما أدله ذكرها يزيدي في نجلة خفيقي وياه يشوف حلو تقلب صورها كنا تناديه على بر وكرام وقلبها اللي كل ما يدله ذكرها يزيد في نجلة خفيقي ويها للحل يا شمس البنات قمرها صلى عليك من زي القرى ولمعا عفيفة الرب بدين سترها وثيابها ما دنست سن لثا عسى بالجنة تقطف ثمرها في جاه ربي للخفيات علام صلاة ربي كل ما هام المطرى وناحة الورقة على روس الأوجام عسى بالجنة تقطف ثمرها في جاه ربي للخفيات علام صلاة ربي كل ما هام المطرها وناحة الورقة على روس الأوجام على نبي للشريع نشرها لين انتشر دينه زالا ما لوها على نبي للشريع نشرها لين انتشر دينه زالا ما لوها على ما كان لشاعر بحجم ابن شريم أن تضطره الحياة بشرف عيشها للرحيل بحثا عن الرزق والكفاف، لكنها الحاجة ألحت عليه أن يسافر، وما كان له أن يغادر بلده وفيها ابنه الذي لم يتجاوز الحلم بعد دون أن يوصيه، وبخاصة أن ابنه هذا سيكون هو الأب بغيبة أبيه، ومن يدري فقد لا يعود الأب بعد سفره هذا، من يدري. استبطأ الجميع ابن شريم، فالقافلة تنتظره لتسري ليلة. اه يا عيال شش نجهز؟ ايه ان شاء الله ما بيجي احد من الربع، ما قطعنا الا سليمان اعادته. يلا يلا يا عيال حداكم يروح يناظر ويصلي اخر. لكن الاب كان جالسا مع ابنه يوصيه وهو ينظر في مستقبل الأيام أمامه وما سيواجهه هذا الصغير من أعباء الحياة وأحداثها. عزي لحالك يا وليدي ونبوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم صوتي يا وليدي ونبوك، دامك صغير غاية العلم يقراك ترى ما ينفعك عمك ولا أخوك، لصار ما تقضي لزومك بيمناه وربعك انبان الخلل فيك عافوك. أقرب قريب لك من الناس يشناه، إن كثر مالك صدقوا لك وطاعوك، وانقل ما بيدك شانت حلاياك لو تطلب الما عندهم كان مسبوك. ابعد مزارك عن وطنهم ومرضاك، هراجة المجلس لا جيت وروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك، ولا قضوا منك اللزوم راحوا وخلوك، تفرقوا وان تحتمل كل ما جاك، كنك سراج البيت للنور شبوك، ولا قضى اللازم حد الربع طفاك، ولا كما ليمونة الحمض مصوك، ولا قضى من هطع عن فرغ وذا. ثم ودع ابنه وانصرف حانيا رأسه، مخافة أن تحين منه التفاتة إلى ابنه فيلح قلبه بالرجوع إليه، إنه قلب أب مودع. ألا ما أشد فراق البلد وفيه الأهل والولد. سليمان بالطريق، سليمان بالطريق جاكم. عشان ماشي أبد، بس إنه قاعد مع ولده عبد العزيز، عادته مجهد ينصح. فرقة يا ميل لعين في محاجيرها شوك، والقلب بهم لذة النوم تكاك، لا داك في قلبي من الهم داكوك، جاوبت طربة الحمايم على الراب. يا ميل لعين في محاجيرها شوك، والقلب بهم لذة النوم تكاك، لا داك في قلبي من الهم داكوك، جاوبت طربة الحمايم على الراب. عزي لحالك يا ولدي وانا ابوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم وصاتي يا ولدي وانا ابوك، دامك صغير غاية العلم يقرا. عزي لحالك يا ولدي وانا ابوك، كان الزمان اللي وطاني توطاك، افهم وصاتي يا ولدي وانا ابوك، دامك صغير غاية العلم يقرا. تراه ما ينفعك عمك ولا أخوك، لصار ما تقضي لزومك بيمناك، ورابعك انبنى الخلل فيك أفوك، أقرب قريب لك من الناس يشناك. تراه ما ينفعك عمك ولا أخوك، لصار ما تقضي لزومك بيمناك، ورابعك انبنى الخلل فيك أفوك، أقرب قريب لك من الناس يشناك. إن كثر مالك صدقوا لك وطاعوك، وإن قل ما بيدك شانات حلاياك، لو تطلب الما عندهم كان مسبوك، ابعد مزارك عن وطنهم ومرباك. إن كثر مالك صدقوا لك وطاعوك، وإن قل ما بيدك شانات حلاياك، لو تطلب الما عندهم كان مسبوك، ابعد مزارك عن وطنهم ومرباك. وإن طاب حظك صدقوا لك وحبوك، وإن بارك اللي ما يبي غير فرقاك، ولا اعترض لك من صروف النياصوك، كل انت برا منك ما هو بوياك. وإن طاب حظك صدقوا لك وحبوك، وإن بارك اللي ما يبي غير فرقاك، ولا اعترض لك من صروف النياصوك، كل انت برا منك ما هو بوياك. هراجة المجلس لا جيت وروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك، ولا قضوا منك اللزوم راحوا يخلوك، تفرقوا وانت احتمل كل ما جاء. هراجة المجلس لا جيت وروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك، ولا قضوا منك اللزوم راحوا يخلوك، تفرقوا وانت احتمل كل ما جاء. لكنك سراج البيت للنور شبوك ويلاقي ظل لازم حدا الرابع طفاك ولاك ما ليمونة الحمض مصوك ويلاقي ضامنها الطعم فار أو ذاك كنك سراج البيت للنور شبوك ويلاقي ظل لازم حدا الرابع طفاك ولاك ما ليمونة الحمض مصوك ويلاقي ضامنها الطعم فار أو ذاك واللي يجي من رفقته ريبي وشكوك احذار عنه ليك تصديف بمسراك ويلاجفوك اهل الوطن واستخفوك قلع غريسك منه واهدم ركاياك واللي يجي من رفقته ريبي وشكوك احذار عنه ليك تصديف بمسراك ويلاجفوك اهل الوطن واستخفوك قلع غريسك منه واهدم ركاياك تراك لو تنجع على الراجل صعلوك احسن من اللي تتجي له يا طاق عطهم وضيفهم الى منهم جوك واغلق ضميرك لا تعلم بصياد تراك لو تنجع على الراجل صعلوك احسن من اللي تتجي له يا طاق عطهم وضيفهم الى منهم جوك واغلق ضميرك لا تعلم بصياد انطب ما حبوك ونعبت زالو تمضي حياتك نقض انداك برداك ويلا قضيت من الوظيفة التناسو خفت موازينك وكل انتهى قواك انطب ما حبوك ونعبت زالو تمضي حياتك نقض انداك برداك ويلا قضيت من الوظيفة التناسو خفت موازينك وكل انتهى قواك وصحى خلنا الرخا لو تغالوك اعرف ترى طيبهم الى احتاجتي يجفاك كنك خوي مقيط دهوك واغوك حقك عطا كرشاك وقفا وخلاك وصحاري خلنا الرخا لو تغالوك اعرف ترى طيبهم الى احتاجتي يجفاك كنك خوي مقيط دهوك واغوك حقك عطا كرشاك وقفا وخلاك واحذر عن العيل ترى الحق مدروب مثل العمل يدرك ما منه فكاك وإن كان عدوانك على الضيق حدوك فاخصم طلبتهم بعجفاك وقداك واحذر عن العيل ترى الحق مدروب مثل العمل يدرك ما منه فكاك وإن كان عدوانك على الضيق حدوك فاخصم طلبتهم بعجفاك وقداك وإن كان هم لمشرف الحق ما شوك ناظر مطالع الفرج قبل مبداك زرهم تراك لا تواني تزاروك إما بديت صاحب السوء يبداك وإن كان هم لمشرف الحق ما شوك ناظر مطالع الفرج قبل مبداك زرهم تراك لا تواني تزاروك إما بديت صاحب السوء يبداك لو هذبوك من المصاوب ضدوك ما يذبحونك قبل تدني منايات واحلم على الجاهل ترى الحلم مبروك قم لا الضعيف اللي من الضيم ينخاك لو هذبوك من المصاوب ضدوك ما يذبحونك قبل تدني منايات واحلم على الجاهل ترى الحلم مبروك قم لا الضعيف اللي من الضيم ينخاك ادمح خطى جيران بيتك لو ذوق ترى القصير حرمة الجار بحماك عطهم رواتب حقهم لو تناسوك في كل ما يصلح دينك ودنياك ادمح خطى جيران بيتك لو ذوق ترى القصير حرمة الجار بحماك عطهم رواتب حقهم لو تناسوك في كل ما يصلح دينك ودنياك صلاة ربي عد الأوراق والشوق أو ناضب الراق وما هل سفاك على الذي ما فيه ريب ولا شكوك محمد ما دك بالقلب بدكاك صلاة ربي عند الأوراق والشوك أو ناضي براق وما هل سفاك على الذي ما في غيب ونشكوك محمد ما ذك بالقلب دكاك محمد ما ذك بالقلب دكاك محمد ما ذك بالقلب دكاك محمد ما ذك بالقلب دكاك محمد ما ذك بالقلب دكاك محمد ما ذك بالقلب دكاك فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة فرقة. أخي المستمع، رغبت إدارة الإنتاج بالمؤسسة أن توضح بعض مفردات القصائد. تكاك الضيق، لا دك إن وصلك، داكوك الهواجس، مزارك مسكنك، مرباك منزلك، لياك احذر، بمسراك السير في الليل، ركاياك البئر، تنجع تستنجع، بقصاياك سرك، داك برداك مرضك بلباسك، تهقواك سخر منك، دهووك تلاعبوا بك، وغووك ضيعوك، ارشاك الحبل، وقداك طريقك، ادمح اسمع، ناض براق البرق، اسفاك السحاب، دكاك الحزن، ام الحوير الناقه، ترزم رزام تطلب وليده، وريام حب زائد، مزرها جذبها، منطوق الكلام الحسن، الهام ملهم فيها، بلحشاهام البطن، تخافيق لوم متقطع، الورقه نوع من الحمام، الاوجام رؤوس التلال، يبرالي يصاحبني. ها يا شباب قضيتوا، نشيل اوراقنا؟ لا يا ابو سلمان انتظر، في شيء يا ابو سعود؟ ايه في اشياء. اولا في الحقيقه نتمنى انه ينال هالعمل رضا الاخوه المستمعين، وثانيا ودي اذكر الاخوه المستمعين واصحاب التسجيلات اننا بالحقيقه بذلنا جهد كبير بهالعمل، وترى من بيح احد نسخ العمل، ونذكرهم بعد انه جميع الحقوق محفوظه لمؤسسه بينات الانتاج الاعلامي والتوزيع. ها يا ابو معاذ انت عندك شيء؟ والله نحب نشكر كل من شارك في هذا العمل، وكل من قام معنا بالتقديم والقاء الشعري والدراما، ولا ننسى اخونا المنشد ابو سليمان. لحظه نسينا شيء مهم، لازم نذكر الاخوه المستمعين بهاتف مؤسسه بينات للانتاج الاعلامي والتوزيع ببريده. هاتف رقم 06-381-2233، وهاتف المعرض 06-324-1222، أما الفاكس 06-381-9779. وترانا ننتظر المشاركات والاقتراحات، وبعد نقد الأخوة المستمعين على صندوق بريد 56-46 بريدة. باقي شيء شباب؟ إيه نعم، أنا أحب أشكر إدارة المؤسسة على تهيئة هذا الاستوديو المتكامل، وأحب أذكر الأخوة أن مؤسسة بينات لها نشاط كبير في تسجيل المحاضرات والخطب والدروس العلمية التي تجدونها باستمرار في معارض المؤسسة ببريدة، طريق المدينة، والمعرض الآخر بحي الفاخرية. الظاهر انتهينا. نسيتوا عملنا القادم. عملنا القادم؟ وشو؟ إيه عملنا القادم، فرحة فرحة فرحة. الله أكبر يا هنا خاطري فيك، يا فرحة عيوني بك الحمد لله، من لهفتي هل دموعي اتحييك، من شفقتي يا بنيتي يعلم الله. الله أكبر يا هنا خاطري فيك، يا فرحة عيوني بك الحمد لله، من لهفتي هل دموعي اتحييك، من شفقتي يا بنيتي يعلم الله. يا طول صبري يا جواهر ونرجيك، أدعي بسجودي وترجى من الله، 10 سنين أقفت وأنا في حراويك، بل علم بحلمي لما جابك الله. يا طول صبري يا جواهر ونرجيك، أدعي بسجودي وترجى من الله، عشرات سنين أكفت ولا في حراوي بل علم بحلمي لما جابك الله الله أكبر يا هنا خاطري فيك يا فرحة عيوني بك الحمد لله من لهفتي هل دموعي اتحييك من شفقتي يا بنيتي يعلم الله الله أكبر يا هنا خاطري فيك يا فرحة عيوني بك الحمد لله من لهفتي هل دموعي من شفقتي يا بنيتي يعلم الله هلت بشاير فرحتي في ليالي محصي ثنا ولحصي الشكر لله يا قرة عيوني إلى قمت راعي دنياي زانت فيك والفضل لله هلت بشاير فرحتي في ليالي محصي ثنا ولحصي الشكر لله يا قرة عيوني لا قمت راعي دنياي زانت فيك والفضل لله الله أكبر يا هنا خاطري فيك يا فرحة عيوني بك الحمد لله من لهفتي هل دموعي اتحييك من شفقتي يا بنيتي علم الله الله أكبر يا هنا خاطري فيك يا فرحة عيوني بك الحمد لله من لهفتي هل دموعي اتحييك من شفقتي يا بنيتي علم الله من شفقتي يا بنيتي علم الله من شفقتي يا بنيتي علم الله من شفقتي يا بنيتي علم الله بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات بينات.